بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. بعد، مقرر حفظ اليوم هو ماذا؟ البيت 12 من أبيات منظومة مئة المعاني والبيان. من حفظ البيت عرفانها علم هو المعاني. منحصر الأبواب هي ثماني، أي أن علم المعاني ثمانية أبواب لا تاسع لها، وهذا حصر جميل. عند من عندك؟ عندك بعدها أحسنت. بعدها قال رحمه الله تعالى مقرحة غدا: الباب الأول أحوال الإسناد الخبري. إن قصد المخبر نفس الحكم فسمي ذا فائدة وسمي. إن قصد المخبر نفس الحكم فسمي ذا فائدة وسمي. الباب الأول أحوال الإسناد الخبري. إن قصد المخبر نفس الحكم فسمي ذا فائدة وسمي. الباب الأول أحوال الإسناد الخبري. إن قصد المخبر نفس الحكم فسمي ذا فائدة وسمي. عندهم إن كان المتكلم يريد الإخبار فقط، المخاطب لا يعلم، المتكلم يريد أن يخبره، يسمون هذا فائدة الخبر. وإذا كنت أنا أعرف لأخيك صفة فأقول لك زيد أخوك كاتب، هل أنا أريد أفيدك أم أريد لازم الفائدة؟ لازم الفائدة، وهو إخباري بأني عالم بإيش؟ بحال أخيك فقط، ثم لازم الفائدة، فائدة ولازم الفائدة. إن كان الخبر خبر غير معلوم وأنا ألقيته فائدة، إذا كنت أنا أعرف الخبر والأخ أعرف الخبر بس أنا أريد ماذا أفعل له؟ أوصل له معلومة، يعني أني أعرف زيد أخوك كاتب، أريد إعلامه بأن هذه الفائدة عندي وبأني أعرف أخاه، هذا ماذا يسمى؟ لازم الفائدة. طيب من يقرأ عند أبي محمد؟ الباب الأول أحوال الإسناد الخبري. فسمي ذا فائدة وسمي. عندك يا خليل؟ سمي ذا فائدة وسمي. عندك وسمي. عندك أحسنتم، يعني إما نريد الحكم أو لازم الحكم. لازم الحكم ثم لازم الفائدة، ونفس الحكم ماذا يسمى؟ فائدة. هذه المنظومة تتميز بأن فائدها ليست وعرة بعيدة، يعني من خلال النظر في البيت تستفيد فوائد جميلة جدا. قال الله المؤلف الشارح رحمه الله تعالى فيما مضى معنا سلامة الكلام من الغرابة وسلامة الكلام من مخالفة القياس. مخالفة القياس الغالب في نظر النحاة أن ماذا ينظرون إلى ماذا؟ إلى القياس الصرفي في الكلمة، وينظرون إلى القياس النحوي في التركيب، ثم ينظرون في الكلمة من حيث ماذا؟ يعني من حيث الإشكالات الصرفية التي قد ترد فيها. من يأتينا بكلمة غريبة، هل أحد يسعفنا بشيء من غريب اللفظ؟ عندك قول عيسى بن عمر، ماذا قال عيسى بن عمر؟ من حفظ قوله؟ عندك على ذي جنة افرنقع عني، ما لكم تكأكأتم علي تكأكأكم على ذي جنة افرنقع عني. وأن هذه غرابة كلمة. ومخالفة القياس العيوب الصرفية في الكلمة، مثل اسم الله الأجل يقول الأجلل، وموده ماذا يقول؟ موده. ولذلك ابن النجم العقدي ارتكب كثير من الضرورات في قصيدته اللامية، لامية العجم. الحمد لله العلي الأجللي الواسع الفضل الوهوب المجزلي، قال الأجللي لولا أن يقول الأجل. وقال الآخر ماذا؟ إن بني للئام زهده مالية في صدورهم من موددة. طيب، وعدناكم بفائدة في غريب الألفاظ تكملة لأبيات الصفي الحلي. قال حكي عن الصفي الحلي هذه الأبيات التي ذكرها، إنما الحيزبون والدردبيس عن الداهية. قال حكي عن الصفي الحلي أن بعض الفضلاء بلغه أنه اطلع على ديوانه وقال لا عيب فيه سوى أنه خال من الألفاظ الغريبة، فأجابه الصفي قوله لا عيب فيه هذا من المداهنة، وإلا ديوان صفي الدين الحلي مليء بالمخالفات، مليء بالمخالفات، عنده نفس يقرب من نفس الرافضة شعره. هذا الصفي الحلي عنده أنفاس رافضية كثيرة جدا في ديوانه. قال فأجابه الصفي الحلي إنما الحيزبون والدردبيس والطخا والنقاخ والعلطبيس والسبنتا والحقص والهيق والهجرس والطرقسان والعسطوس لغة تنفر المسامع منها حين تروى وتشمئز النهوس. طيب، إلى هنا موجود عندنا. قال بعدها وقبيح أن يسلك النافر الوحشية منها ويترك المأنوس، إن خير الألفاظ ما أطرب السامع، إن خير الألفاظ ما طرب السامع منه وطاب فيه الجليس، إلى أن قال ولذيذ الألفاظ مغناطيس. فأراد أن يداعب صاحبه، فإن مغناطيس أيضا ليست أيش، ليست فصيحة، فيها غرابة. المغناطيس شيء الجذاب، يعني معدن من المعادن يجذب الحديد إليه. فأراد أن يعني بعد أن ختم القصيدة ماذا قال له في آخر بيت؟ ولذيذ الألفاظ مغناطيس. يعني يريد أن يجامل إيش؟ يلاطف صاحبه. يلاطف صاحبه. طيب راجع جواهر الأدب المجلد الأول صفحة 23-24 طيب وأيضا ماذا؟ وأيضا الحذف، الحذف لغير قاعدة مضطردة، الحذف غير المضطرد أيضا هذا مما يخالف القياس الكلمة. ماذا قال النجاشي الحارثي؟ فلست بآتيه ولا أستطيعه ولا كسقني إن كان ماء كذا فضلي. ما معنى ولا كسقني؟ ولكن اسقني. طيب نقرأ درس اليوم، هذه مراجعة. قال ثم شرع ابدا في ذكر شروط فصاحة المركب. ما معنى المركب؟ الجملة المفيدة، الجملة المفيدة، الكلام المفيد، الكلام المفيد، النطق المفهم، أو يعني جملة يتوفر فيها يعني اللفظ المركب المفيد بالوضع، يعني جملة. فهو الجمل ماذا؟ جملتان، إن بدأت باسم فهي جملة ماذا؟ اسمية، وإن بدأت بفعل فهي جملة فعلية، وإذا بدأت بحرف لا عبرة، لا عبرة بالحرف، أن يكون أولا أو يكون طرفا أو يكون آخرا، أو يكون آخرا، أو يكون آخرا. لا عبرة بالحرف. لماذا لا عبرة بالحرف؟ لأن الحرف لغة الطرف. ما معنى الطرف؟ ما معنى الطرف؟ يعني حرف الشيء وطرفه، يعني ليس من عمد الجملة. فأركان الجملة الإسمية هي الاسم الفعل، المسند والمسند إليه، المسند المسند إليه، فهي تدور ماذا؟ والمسند المسند إليه، المسند إليه دائما اسم، والمسند قد يكون فعلا قد يكون اسم. فلذلك أركان، فلذلك يتكى يعني ماذا؟ ما بدأ، إذا بدأت الجملة باسم هي اسمية، وإن بدأت بحرف هي حرفية، عفوا، وإن بدأت بفعل فهي فعلية. ولا يقال، ولا يقال إن بدأت بحرف فهي حرفية، لأن الحرف ماذا؟ ليس أحد أركان الإسناد. وأيضا خذ فائدة أخرى، أن أركان الكلام في لغة العرب أربعة: إما فعل فاعل وما كان بمعناهما، وإما مبتدأ وخبر وما كان بمعناهما. لا يوجد أركان الكلام العربي أربعة، وما عدا هذه الأربعة من الفضلات، من الفضلات، سواء ما دخل منها يعني في المنصوبات التي هي فضلة أو في المخفوضات. إذن فائدة، أركان الكلام العربي كم؟ أربعة: الفعل الفاعل المبتدأ والخبر. لكن الفعل الفاعل ماذا يدخل فيه؟ ما كان بمعناه، فالفعل الفعل مغير الصيغة نائب الفاعل، والمبتدأ والخبر ماذا يدخل فيه؟ ما كان بمعناه. ما هو الذي معنى المبتدا والخبر؟ الذي أصله المبتدا والخبر: باب كان، باب إن، باب ظن، باب أعلى، باب رأى، ماذا؟ الحروف المشبهة، الجمل الحروف المشبهة بليس، ماذا أيضا؟ مرادفات صار ذكرنا، مرادفات صار، باب مرادفات صار، وأيضا بارك الله فيكم باب ماذا؟ باب ظن، باب أعلم وأرى. هذه كلها ما هي أصولها؟ أصولها المبتدأ والخبر: باب كان، باب إن، باب ظن، باب أعلم وأرى، باب مرادفات صار، باب الحروف المشبهة، بليس، باب لا التي نفي الجنس، هذه كلها أيضا باب مرادفات صار ذكرنا. هذا هو المركب. إذن المركب إذا أطلق المركب في البلاغة فما معناه؟ الجملة، معناه الجملة، معناه الجملة سواء كان اسميا فعليا. قال ولذلك ما هو مقصود علم البلاغة؟ معرفة، مقصود علم البلاغة مقصود أساسي معرفة معنى الجملة العربية تفصيلا. المقصود الأعظم في البلاغة، المقصود الأول من البلاغة الوقوف على بلاغة القرآن وإعجازه الكبير الذي لم يستطاع أن يبارى أبدا ولو بسورة، وبعدها معرفة ماذا؟ معرفة معاني الجمل العربية على سبيل التفصيل، على سبيل التفصيل. فإن العلم ثلاثة: الصرف ماذا يدلك على معنى الكلمة المفردة تفصيلا، على معنى المفردة الكلمة المفردة إجمالا، وعلم اللغة القواميس تدلك على معنى الكلمة العربية تفصيلا، على معنى الكلمة، وعلم النحو يدل على معنى الجملة العربية إجمالا، وعلم البلاغة يدل على معنى الجملة العربية تفصيلا. فلذلك الشخص الذي يدرس العلوم يحتاج إلى هذه العلوم المهمة، أهم علوم اللغة هذه الأربعة، وأهمها ما هو ثلاثة: النحو، الصرف، البلاغة. قال ثم شرع بدأ في ذكر شروط فصاحة المركب، مركب الجملة. أطلنا فيه لكونه يتكرر في كلام البلغاء والفصحاء ومن يؤلف البلاغة المركب. قال فقال ثم الفصيح من كلام الناس ما كان من تنافر سليما ولم يكن تعريفه سقيما، وهو من التعقيد أيضا خالي. يقول الفصيح فصاحة المركب ثلاثة أمور: من تنافر سليمة، السلامة من التنافر، وهذا تنافر ماذا؟ تنافر كلمات، لأن التنافر في الكلمة تنافر حروف، وهذا هذا مركب، تنافر كلمات، كلمة بجانب كلمة، تنافر كلمات. وتأليفه سقيما، ما مع تأليفه سقيما؟ خالف التركيب، خالف تركيب الجملة النحوية، خالف تركيب الجملة النحوية. وأما في الكلمة ماذا نقول فيه؟ يعني خالف الحكم النحوي في الكلمة فقط، أما هنا أخطأ في التركيب، أخطأ في التركيب النحوي، تركيب النحوي للجملة. وهو من التعقيد أيضا خالي، ما من التعقيد؟ خفاء المعنى، خفاء المعنى، تعقيد لفظي أو تعقيد معنوي. تعقيد لفظي يرجع إلى عسر النطق، وتعقيد معنوي يرجع إلى خفاء المعنى، أي خفاء معنى الجملة، وعسر النطق بالجملة، عسر النطق بالجملة وخفاء معنى الجملة. قال ثم الفصيح من كلام الناس ما كان من تنافر سليما ولم يكن تأليفه سقيما، وهو من التعقيد أيضا خالي. يعني لا يكون الكلام فصيحا إلا إذا توفر فيه ثلاثة شروط، وهي سلامته من تنافر الكلمات، ومن ضعف التأليف، ومن التعقيد. قال أولا سلامة المركب من التنافر، يعني ألا يكون اجتماع الكلمات ثقيلا على اللسان، بعضها بعض الكلمات تأتي ثلاث كلمات تعسر يعسر نطقها، هذا هو الكلام غير البليغ. قال يعني لا يكون الكلام فصيحا إلا إذا توفر فيه ثلاثة شروط، وهي سلامته من تراب الكلمات، من ضعف التأليف، ومن التعقيد. أولا سلامة المركب من التنافر، يعني ألا يكون اجتماع الكلمات ثقيلا على اللسان فيعسر النطق بالمركب، وهو درجات كما سبق بيانه في تنافر المفرد. ما معنى درجات؟ يعني تنافر متناهي وتنافر خفيف. طيب اجتماع الكلمة ثقيلا بمعنى أن الكلمة الواحدة نطقها يكون خفيفا الكلمة الواحدة يكون نطقها خفيفا بمفردها وها قبر نطقها خفيف حرب قرب خذ خفيف لكن اجمعها اجمع الثلاثة لسان يتلعثم فيها وكلمة قرب كلمة قبر كلمة حرب كلمات ليست الكلمة فصيحة لكن إذا جمعتها تركيب واحد هذه كلها طلع اللسان قال فمنهم ما هو شديد يسمى تنافر متناهي قال نحو ما أورده الجاحظ في البيان والتبيين من شعر بشأن قبر حرب ابن أمية ابن عبد شمس وبعضهم يقول أنه سمع يعني أنما سمع صوتا في الهواء هذا الشعر الذي سمعه ما سمعه من شاعر وإنما سيعني مر رجل بجانب القبر فسمع يعني صوتا ينشد هذه الأبيات في الهواء فينظر فلا يرى شيء يعني أنه من شعر من؟ شعر الجن قال وقبر حرب بمكان قفر وليس قرب قبر حرب قبر الآن يقولون هذا البيت من خصائصه أنه لا يستطيع أن يقرأه قارئ ثلاث مرات متوالية لا يمكن يقرأه ولا يغلط فيه لا يمكن هذا هو وليس قرب قبر حرب قبر وليس قرب قبر حرب قبر وليس قرب قبر حرب قبر لا بد الثالثه يقع فيها لكن الثالثه لو اخذت الثانيه الاولى الثانيه الثالثه يقع فيها لكن في اللسان ويكفيك انه سمعها من طارق من الجن سمعها من سمعها الذي مشى بجانب القبر سمونه هاتف سمونه طارق سمونه من هذا قال ومنه وليس قرب قبر حرب قبر قال ومنه ما هو دونه كقول أبي تمام الأول يسمى تنافر متناهي هذا يسمى تنافر خفيف قال ومنه ما هو دونه كقول أبي تمام وأبو تمام يعني من الشعراء البلغاء قال كريم متى أمدحه أمدحه الوراء معي وإذا ما لمته لمته وحدي هنا هذا البيت من أين أتى تنافر الكلمات فيه يعني من التكرار أمدحه أمدحه لمته لمته يعني كلمتان متتابعتان بلفظ واحد في الشطر الأول الذي هو صدر البيت وكلمتان متتابعتان بلفظ واحد لمته لمته الشطر الثاني فهذا التنافر الذي حصل فيه خفيف لأنه عبارة عن تنافر ماذا تنافر تكرار وهكذا خفيف على اللسان قال بعضهم من شاء الثقل اجتماع الحاء والهاء مع التكرار وهذا باطل اجتماع الهاء والحاء مطلقا هذا باطل لا وإنما التركيب مع التكرار هو الذي ولد الثقل أما اجتماع الحاء والهاء ليس يعني ماذا لا يوجب التنافر ورد في المصحف ورد في القرآن قال وهذا باطل لأن اجتماع الحاء والهاء ورد في القرآن الكريم كما في قوله سبحانه كما في قوله تعالى وسبحه ليلا طويلا، لا سبحه الحاء والهاء مجتمعة، لكنها فصيحة في غاية الفصاحة. وقال بعضهم من شاء الثقل تكرار أمدحه دون اجتماع الحاء والهاء، يعني تكرار كلمتين، تكرار الكلمة مرتين في الصدر وتكرار كلمة أخرى مرتين في العجز، هذا هو من شاء الثقل. ليس من شاء الثقل اجتماع الهاء الحاء وبعدها هاء، ليس هذا. قال والذي يظهر الله أعلم أن من شاء الثقل هو جسم الفعل أمدحه مع تكراره، ولو أنه لم يجزم لما كان فيه ثقل ولو تكرر. كريما متى أمدحه أمدحه والورع، يعني يقول إنما هو يعني وجود الحاء، يعني وجود الحاء ساكنة، وأيضا وجود الحاء ساكنة ليس إلا إذا قال يعني يقول أمدحه، يعني يحرك الحاء والهاء. وأيضا هذا أيضا عليه نفس الإيراد الذي يورد على المنتقد الأول، وسبحه الحما هي ساكنة وبعدها الهاء، أيضا يرد عليه نفس الانتقاد. قال ثانيا سلامته من ضعف التأليف، قال يعني أن يكون موافقا لقواعد النحو المشهورة عند النحاة. يعني ما معنى المشهورة عند النحاة؟ مع التركيب النحوي، التركيب النحوي، يأتي الفعل ثم بعده الفاعل، يأتي مثلا مبتدا ثم يأتي بعده الخبر، الضمير يعني لا يعود على متأخر وإنما يعود على من؟ على متقدم، ضمير الغائب، ضمير الغائب يتقدم مرجعه عليه، يتقدم مرجعه عليه ويأتي بعده ضمير الغائب. الآن ما تقول مثلا تقول محمد محمد أشكره، ما تقول أشكره، ما تقول محمد، تعيد الهاء على المتأخر، لا قل محمد هذا مرجع ثم تقول أشكره، أشكر محمدا، محمد هذا قد تقدم، يعني يعود الضمير على من؟ على متقدم، على الضمير على متقدم مثلا. هذا من قواعد النحو. قال يعني أن يكون موافقا لقواعد النحو المشهورة عند النحاة. قوله المشهورة ماذا أخرج؟ الخفية، وما فيه خلاف. قال فخالف قواعد النحو لم يكن فصيحا، فعند النحاة لا يحسن عود الضمير على متأخر لفظا ورتبة، لفظا ورتبة. قال في ساعة الكلام، ما معنى في ساعة الكلام؟ في النثر، في منثور الكلام. قال وما ورد منه في الشعر فهو ضرورة، وهو قول جماهير النحاة خلافا للأخفش سعيد بن مسعدة وابن جني عثمان بن جني ورومي الأصل. وكلمة جني هل هي من الجن؟ هل ما أخذ من الجن؟ هو ما أصلها كني بالكاف، لكن العرب لما نقلته من هو رومي، هو رومي لما نقلت العرب اسمه، العرب مباشرة إذا هناك كاف بعدها نون، كاف مكسورة بعدها نون مكسورة، ماذا تقلبها العرب مباشرة؟ جيم، جيم مباشرة. فبدل ما هي كني ماذا قال فيها؟ جني، لأن الجيم صديقة النون دائما، الجيم صديقة النون دائما. والكاف، الكاف تنفر منها النون، تنفر منها النون إلا نادرا، خاصة إذا كسرت الكاف والنون. طيب هذا هو. طيب فقيل يعني عثمان بن جني. قال وابن مالك، مالك محمد، قال ولذلك يحسن تقديم المفعول على فعله في مثل هذه الحالة، فتقول ضرب زيدا أبوه، من أجل إيش؟ لا يعود الضمير على المتأخر، ولا تقل ضرب أبوه زيدا. ومع ذلك قال النابغة في ديوانه قال النابغة في ديوانه جزى ربه عن عدي بن حاتم جزى الكلاب العاويات وقد فعل. هذا بيت رافضي عدي بن حاتم صحابي، ولا ينبغي انشد هذا البيت فيه، هذا البيت يشطب عليه ويكتب بدله جزى بنوه أبو الغيلان عن كبر وحسن فعل كما يجزى سنمار. هذا اللائق بالله يعني بالمؤلفين ذكره. أما هذا بيت رجل رافضي كالحمار، هو ليس للنبي الذبياني خطأ في البيت، هذا لأحد الرافضة، أغلب ما يكون تقريبا الكثير عزة، هؤلاء. هذا كثير عزة قال ابن كثير لا يبلغ طوله 3 أشباط، ولو أن عزة وطأته بقدمها لا اختنق ومات. هذا كثير، سموه كثير وكان رافضي لا في سب الصحابة وفي تنقصهم، وهو الله الذي قال ماذا، هو الذي تبرأ من الصحابة جميعا. قال بريت إلى الإله من ابن أروى، من هو؟ عثمان. ومن دين الخوارج اجمعين، سمي أهل السنة عنده خوارج. ومن عمر بريت، ومن عتيق يعني عمر وأبي بكر، غدا تدعي أمير المؤمنين. هذا كثير رافضك الحمار. ها البث الذي قال مكانه جزى بنوه أبو الغيلان عن كبر وحسن فعل كما يجزى سنمار، يعني ربى أولاده وتعب معهم، ولما كبروا يعني أولوه ماذا؟ أولوه الأذية، والله المستعان، أولوه الأذية. جزى بنوه أبو الغيلان عن كبر وحسن فعل كما يجزى سنمار. هذا سنمار بنى قصر عظيم للنعمان بن المنذر ملك الحيرة، فماذا فعل؟ ومن صنع المعروف في غير أهله؟ إلى قيه ما لاقى مقير معامري. قال هذا الآن سنمار طلب أجره، قال أخشى أن سنمار يذهب يجد أجر من ملك ثاني ويبني له مثل قصري، ما الحل إلا أقتله. أخذه من فوق القصر ورماه لا تحت، يعني قتله القصر الذي بنى. سبحان الله. جزى بنوه أبو الغيلان عن كبر وحسن فعل كما يجزى سنمار. قال فقدم الفاعل ربه وأوصل به الهاء، وهي وهو ضمير عدي المفعول به عدي، وهو متأخر لفظا ورتبة وأيضا هذا البيت لا ينبغي إنشاده لا في كتب النحو، لا في كتب الصرف، لا في كتب البلاغة، وإنما يجعل مكانه ماذا؟ جزى بنوه أبو الغيلاني عن كبر حسن فعلا كما يجزى سنمار، قال وقال حسان بن الهبث رضي الله عنه مرثيا مطعم بن عدي، ولو أن مجدا أخلد الدهر واحدا من الناس يبقى مجده الدهر مطعما فهذا مجده الدهر مطعما، ولو أن مجدا أخلد الدهر واحدا. يقول لو أن المجد هو الرفع السنة يعني ثبت الخلد لمخلوق من خلق الله جل وعلا لكان أولى بالبقاء من هو مطعم بن علي. ولهذا بارك الله كم ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا في أسار بدر يوم أسر، قال لو كان المطعم بن علي حيا لوهبت له هؤلاء الناتنا كلهم. قال عندي مطعم بأخذها مولا وأعطيهم لله مباشرة، إنه كان صاحب معروف وصاحب ندى وصاحب يجير الغريب يجير الضعيف، كان عنده كرم حسن خلق، الغريب لا يمكن يسيء إليه، والغريب عنده كأنه من أهل البلد محمي، ما حد يتعرض له والمطعم موجود أبدا. فكان فيه وفيه وكلمة الحق كان يقولها، يقول كلمة الحق وينتقد ما عليه المخطئ جدا، كان يعني يتميز بنصرة الضعيف الضعيف. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا. قال في الضمير في مجده من الناس يبقى مجده الدهر مطعما. قال في الضمير في مجده يعود إلى متأخر لفظ مطعوه مطعما، كان يكفيه يمشد هذا البيت بدل البيت الأول. طيب هذا بارك الله فيكم ماذا بعض الشيء من التناهر. الشرط الأول الثاني الثالث سنأخذه غدا بإذن الله. جزاكم الله خير.